قادرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في استعراض القول الأول من الأقوال الثلاثة في الفرق بين بعث الإنشائية وبعث الإخبارية الذي كان للمشهور وذكره صاحب الكفاية قدس الله. الإشكال الخامس، ذكرنا أربعة إشكالات، الإشكال الخامس وهو للشيخ العراقي رضوان الله تعالى عليه في بدائع الأفكار، وحاصله أي نقاط، لو كان المعنى واحدا في بعث الإنشائية وبعث الإخبارية، لو كان المعنى واحدا والفارق إنما هو ماذا؟ بالقصد. بالقصد يلزم من ذلك أن الإنسان إذا قال بعته ولم يكن قاصدا لشيء، كما إذا كان نائما أو كان غافلا فيلزم كلام هذا لا هو إخبار ولا هو إنشاء، يعني الفارق على هذا القول الأول بين الإخبار وبين الإنشاء هو ماذا؟ القصد. مرة يقصد الإخبارية ومرة يقصد الإنشاء، وإذا كان الفارق القصد يلزم عند عدم وجود القصد أن لا يكون الكلام لا خبرا ولا إنشاء، مع أن أهل الأدب ذكروا أن الكلام منحصر بالخبر والإنشاء، هكذا ذكر الشيخ العراقي قدس الله روحه الشريفة في بدائع الأفكار. والجواب أن يقال إن هذا الإشكال لا يختص بهذا القول، بل كيفما فسرنا الفارق بين الخبر والإنشاء يأتي هذا الإشكال، لأن المفروض اللفظ هنا واحد، وما دام اللفظ واحدا فالمعنى لا يتشخص، فالمعنى لا يتشخص إلا بمن؟ إلا بالقصد. وهذا الإشكال يأتي حتى على الفارق الذي هو ذكره قدس سره بين الخبر والإنشاء، الذي يأتينا إن شاء الله بالقول الثاني الآن بعد قليل. نظف هذا الإشكال يرد عليه كما سوف نبين فيما بعد إن شاء الله. هذا الإشكال إشكال سيال على جميع الأقوال، ولا مخلص منه إلا أن نمكن ما ذكره أهل الأدب من أن الكلام ينحصر في الإنشاء والإخبار، ولعل مقصودهم الكلام الذي يقصد به الإفادة، هذا مقصود، يعني الكلام الذي يقصد به الإفادة لا يخلو، إما أن يكون خبرا أو يكون إنشاء، لا نطلق الكلام. وإن لم يقصد به الإفادة وكلام وبعت الصادر من النائل أو من الغافل، حيث أنه لا يقصد به الإفادة، إذن لا يلزم أن تكون خبرا أو إنشاء، لا هي خبر لا هي إنشاء، أما يقصد بها الإفادة. وكلام أهل الأدب ناظر إلى الكلام الذي يقصد به. على هذا الإشكال الخامس. الإشكال السادس وهو للشيخ العراقي أيضا قدس الله روحه الشريف، ذكره في بدائع الأفكار أيضا، وحاصله أن يقال لو كان المعنى في بعث الإنشائية وبعث الإخبارية، لو كان المعنى واحدا ولا فارق إلا من حيث القصد، يلزم أن يجتمع ويوجد قصدان، قصدان في مقام استعمال، في مقام الاستعمال، في مقام الاستعمال يلزم اجتماع قصدين. لماذا يلزم اجتماع قصدين؟ لأن نفس الاستعمال يحتاج علما إلى قصد، المستعمل من دون أن يقصد المعنى استعمال منه لا يمكن أن يتحقق. إذن في مقام القصد، في مقام الاستعمال قصد المعنى جزما موجود، فلو فرضنا أن الإنشائية متقومة بما، متقومة بما بالقصد، او الاخباريه متقوم فينا بالقصد، فيلزم ان يكون للمستعمل قصدان، قصد يقتضيه نفس الاستعمال، هذا ان الاستعمال يتوقف على قصد المعنى، وقصد يقتضيه ماذا؟ نفس الإنشائية أو نفس الإخبارية، لأن الماعز بينهما ليس إلا القصد. فلا بد من قصد الإنشائية حتى يتحقق الإنشاء، أو قصد الإخبارية حتى يتحقق الإخبار، يلزم وجود هذا القصد مع القصد السابق الذي يقتضيه ماذا؟ الاستعمار. مع ان الوجدان قاضي ان كل مستعمل ليس له الا ماذا؟ الا قصد واحد. مضافا الى ان تعلق القصد بالقصد قد يقال هو قد يقال هو مستحيل، على أي حال يكفينا أنه لا نشعر بوجود قصدين في مقام الاستحناء. المقدار شيء شوط المستحيل عن ذاته مو مهم. هذا ما أفاده قدس سره. وشبيه هذا إذا تتذكرون ذكره، شبيه هذا الكلام ذكره صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه في بحث المعنى الحرفي، قال إذا لحاظ الآلية كان مقوما علما للمعنى الحرفي يلزم في مقام الاستعمال اجتماع ماذا؟ لحاظين، لحاظ يستدعيه الاستعمال ولحاظ يستدعيه ماذا؟ نفس المعنى الخاصي فيما على تقدير كون اللحاظ الآلي دقيق في المعنى الخاصي يلزم اجتماع هذين اللحاظين، مع أن هذا خلاف الوجدان، فإن بالوجدان في مقام الاستعمال لا نشعر ماذا؟ بوجود لحاظين. على أي حال هذا شبيه بهذا، والجواب أن يقال إن هذا الإشكال خيال أيضا، على جميع تقادير وعلى جميع الأقوال التي تفرق بين الخبر والإنشاء، حتى على الفارق الذي سوف يذكره يرد هذا الإشكال. لما ذكرته قبل قليل من أن لفظ بعت ما دام واحد فتشخيص المعنى يحتاج لمن؟ تشخيص كون المعنى هو الخبر او كونه هو الانشاء، تشخيصه يحتاج لمن الى قصد، يعني لفظ واحد. فيلزم بالتالي اجتماع ماذا؟ قصد يقتضيه نفس الاستعمال، وقصد يقتضيه ماذا؟ التمييز. بين المعنى الانشائي وبين المعنى الاخبار، فهذا الاشكال سيئ. ولا مناص منه الا ان يقال هكذا، بأن الإنشائية وإن كانت تحتاج إلى القصد، وهكذا الإخباري، ولكن هذا القصد ليس جزءا من نفس المعنى، ليس جزءا من نفس المعنى، حتى يلزم تعلق القصد بالقصد. لدعوى أن الاستعمال يحتاج إلى قصد المعنى، فلو كان القصد جزءا من المعنى من معنى كلمة بحثوا الإنشائية أو الإقرارية. يلزم أن نقصد القصد، يتعلق القصد بالقصد. كلا، ليس القصد جزءا من المعنى، بل القصد مقوم لمن؟ للاستعمال. القصد يحتاج إليه في مقام الاستعمال وليس جزءا من نفس المعنى. نفس المعنى قلنا ما هو؟ كلمة بعتوا معناها ما هو؟ في القول الأول ايش قلنا؟ المادة تدل على البيع، الهيئة تدل على نسبة البيع للفاعل. إذا مدلول بعتوا نسبة البيع إلى البائع، إلى الفاعل، هذا معناه. القصد ليس جزء من هذا المعنى. القصد ماذا؟ من شؤون الاستعمال، يوجد في مقام الاستعمال. فإذا بالتالي أقصى ما يلزم ماذا؟ وجود قصدين في مقام الاستعمال محذور لذلك. بالتالي هذا قصد يستدعيه الاستعمال نفس الاستعمال، وقصد تقتضيه الإنشائية أو الإخبارية. ينظم اجتماع قصد في مقصد أقصى ما يلزم هذا. والمقر من اجتماع القصدين إما بأن يقال هكذا، لأن الاستعمال لا يحتاج إلى قصد مستقل له لحساب الخاص، هو يكتفي الاستعمال بوجود القصد بقصد المعنى، ولو كان وجود هذا القصد ماذا؟ لا لأجله بل لأجل غيره. هذا معقول؟ حيث أن الاستعمال يحتاج إلى قصد المعنى من يوم ناحية. هذا بيان أيضا بيّن أنه الاستعمال بنفسه لا يحتاج إلى قصد. من أين يحتاج إلى القصد؟ لأن نفس الاستعمال يتوقف على القصد، قصد المعنى. من دون قصد المعنى الإنسان ما يمكن يستعمل. إذا كان هذا الموجود، إذا القصد موجود، ولو من ناحية أخرى، يعني من ناحية ماذا؟ أن الإخبارية والإنشائية تقتضي ذلك. هذا المقدار من القصد، من قصد المعنى يبتكي به الاستعمال ولا يحتاج هو إلى قصد آخر. إما هكذا نقول، وإما أن نقول أحد القصدين يندب في الآخر. بل ولا يبقيان قصدين مستقلين حتى تقول هذا مخالف للمجتهد. هذا هو القول. ماذا هذا هو الإشكال السادس، وبهذا نكتفي بهذا المقدار من الإشكالات. أنا الإشكالات المطروحة على هذا القول في حدود مطاعة هالمقدار، لن أطلع على أكثر لأنه يوجد أكثر ولن أنقل. وقد اتضح أنه جميع الإشكالات محل تأمل. إذن هذا القول لا بأس، وأن إذن هو قول معقول وجيه لا محذور يرد عليه، سوى شيء واحد سوف أذكره فيما بعد إن شاء الله. بهذا نفرغ من القول الأول، نأتي إلى القول الثاني. القول الثاني هو الذي ذكره الشيخ العراقي في بداعي الأخبار، قال إن الفارق بين بعثة الإنشائية وبعثة الإخبارية هكذا، لأن يقال كلمة بعت في كلمة بعت يوجد مفهوم وهو مفهوم البيع، ويوجد واقع خارجي يعني بيع في عالم الخارج. إذن يوجد مفهوم بيع ويوجد ماذا؟ البيع الخارج في عالم الخارج، في عالم الخارج. وثم اصطلح هو قدس سره على مفهوم البيع بالمحكي عنه بالذات، يعني كلمة بعته بالذات تحكي عنه عن مفهوم البيع، كما اصطلح على البيع الخارجي بالمحكي عنه بالعرق. ثم أضاف قلت فسره قائلا الواقع الخارجي يعني البيع الخارجي مرة يلحظ شيئا متحققا قد تحقق وانتهى، ويلحظ مفهوم البيع ثانيا ومرآة لهذا البيع الخارجي الذي قد تحقق وانتهى مرة هذا ومرة لا، يفرض الواقع الخارجي بعد لم يتحقق، بل يراد تحققه بصيغة ذاته، فيلحظ إذا مفهوم البيع في هذه الحالة يلحظ ثانيا فيما في واقع خارجي في بيع خارجي لم يتم تحققه، بل يراد تحقيقه وحصوله ووجوده بصيغته. ثم أضاف قدس سره قائلا كلمة بعث الإنشائية الخبرية موضوعة للأول، يعني موضوعة لمفهوم البيع الذي لوحظ ثانيا في واقع خارجي تم تحققه. وأما بعثة الإخبارية فهي موضوع للثان، يعني موضوع لمفهوم البيع إنشائية، وما بعثة إنشائية موضوع للثان، أي موضوع لمفهوم البيع الذي لوحظ ثانيا في واقع خارجي يراد تحققه بصيغة ذاته، لا أنه تم وحصل وتحقق. هذا هو القول ماذا الثاني الذي تبناه الشيخ العراقي. ولعل ما ذكره السيد الشهيد في الحلقة الأولى الأولى وفي الوجه الثالث من الوجوه الثلاثة التي ذكرها في الحلقة الثالثة لعل المقصود قريب من هذا فإن الذي ذكره السيد الشهيد في الحلقة الأولى وفي الوجه الثالث من الوجوه الثلاثة في الحلقة الثالثة هذا الذي ذكره قال بأنه كلمة بعتو الخبرية علما موضوعا لنسبة البيع إلى البائع، لكن نظر إلى هذه النسبة بما أنها شيء قد تحقق، وأما بيع الإنشائي فهي موضوعة لنسبة البيع للبائع، نسبة البيع للبائع يعني، لكن لا بما أنه منظور إليها شيء قد تحقق، لا بما أنه شيء يراد تحققه وحصوله بالصيغة. لعل هذا قريب من هذا قريب من هذا، بس الشيخ العراقي ذكر مفهوم وواقع خارجي والمفهوم يبحث يسمونه السيد الشهيد حدث هذه تطويلات على اي حال، ولب الفكره تقريبا موجوده ماذا عند الشيخ العراقي على اي حال. يا اخي بناء على هذا يقول ما هو الفرق بينه وبين القول الأول، فرق بين هذا القول والقول الأول الذي هو رأي صاحب الكفاية، شنو الفرق بينهما؟ فرق أنه صاحب الكفاية يقول المعنى واحد، المعنى الموضوع له واحد، المعنى المستعمل فيه واحد، يعني المدلول التصوري اللي هو المدلول الوحي يسمونه تصوري واحد، والاختلاف فيما فقط وفقط ماذا؟ الاختلاف في القاف لا في نفس المعنى الموضوع لا يستحق. اما هذا الرأي يريد ان يفعل ماذا؟ التفرقة فيه من اي ناحية؟ الفرق من اي ناحية؟ لا من ناحية القصر، الذي يجعل التفرقة من ناحية نفس المعنى التصور أو كل الموضوع له نفس المعنى الفرق موضوع. كيف من حاجة في المعنى؟ لأن كلمة بعث الخبرية موضوع علمه، موضوع لمفهوم الذي يحكي عن واقع ثم تحققه. وعلى تعبير السيد الشهيد ماذا تقول؟ كلمة بعث الإخبارية موضوعة للنسبة لنسبة البيع التي تم تحققها، وأما بعث الإخبارية أو الإنشائية موضوعة إنشائية موضوعة لمفهوم يحكي عن واقع خارجي يراد تحققه. وعلى تحذير السيد الشهيد بعث الإنشائية موضوعة علمه لنسبة يراد تحققه، نسبة البيع للبائع بشكل أبدي منظور إليها بما أنه يراد تحققه. فالفارق يصير في نفس المعنى الموضوعي، في نفس المعنى التطوري أخي العزيز، بخلاف على القول الأول. ففي المعنى على القول الأول واحد، إذا هو وهو على أنه ماذا تقول للبيع المنسوب ماذا المعنى واحد، وماذا تحت الخبر وإن كان موضوع علم للبيع المنسوب للفاعل، والفارق ليس إلا من حيث الخبر. فبناء على القول الأول المعنى الموضوع له واحد، والفارق ليس إلا الخبر. بينما على الرأي الثاني القول الثاني نفس المعنى الموضوع له يكون مختلفا. فلي أخي الحديث وذكرت ماذا أنا في مقام الإيراد على الشيخ العراقي في الإشكال، إذا تذكرون ماذا الخامس والسادس ماذا قلت؟ قلت أيضا يجتمع ماذا قصدان في مقام الاستعمال، يجب أيضا يجتمع قصد يحتاجه الاستعمال وقصد من يانا حين احتاجه في مقام إرادة. ذاك المفهوم دون هذا المفهوم، تمييز هذا المفهوم عن هذا المفهوم، يعني اللفظ واحد. فإرادة ذاك المفهوم منه وهو مفهوم البيع الحاكي عن واقع تم تحقق، دون هذا المفهوم أي مفهوم البيع الذي هو ماذا كان في واقع يرافع التمييز بينهما يحتاج الى تفصيل. فبالتالي هذا الاشكال الذي ذكره هنا تاثيره هنا على اي حال، هذا مو مهم، هذا اللي قلت لكم تاثروا على هذا التاثير. على اي حال هذا القول قول لطيف ايضا وجيه ايضا، لكن القول الاول ايضا ماذا وجيه، ولكن حيث اني لم اجزم بوجداني العرفي من حيث التبادر، من حيث الانفراد، من حيث الفهم العرفي، لم أجزم أنه هناك فارق بين معنى بعث الإنشائية وبعث الإخبارية. فارق من حيث المعنى موجود أو ما موجود، كلما تأملت لم أتمكن من الجزم بوجود فارق أو عدم وجود فارق، وإن كنت أميل إلى عدم وجود فارق من حيث المعنى. فإذا كان فارق موجود من حيث المعنى فيصير القول الثاني هو الوجيه، وإذا لا يوجد فارق من حيث المعنى فقط نشعر بالاختلاف، هذا نقول الاختلاف ناشئ منين؟ من القصر، من الجواب القصر، لا من اختلاف ناشئ المعنى، فيصير القول الأول وجيه. بعد ما أدري إيش بوجدانكم العرفي ماذا ترون، هل ترون على انه المعنى حينما انسان يقول بعت داري على وجه الانشاء وبين ان يقول بعت على وجه الاخبار تجدون فارق من حيث اصل المعنى او على انه لا فارق من حيث المعنى موجود، القصد ماذا فقط ماذا يقتل على اي حال، من يرى هذا يبني على هذا، من يرى ذاك يبني على هذا. هذا هو القول الثاني. اذا كلا القولين وجيهان. القول الثالث وهو الأخير للسيد الكوفي دام ظله، قال على أنه بعث الخبرية موضوع علما لخلص الحكاية عن ثبوت المحمول للموضوع، عن ثبوت قصد الحكاية عن ثبوت موضوع المحمول الموجود، وأما بعت الإنشائية موضوع علما إلى قصد إبراك من حكاية، يعني لا في الحكاية حكاية موضوع علما لقصد إبراز أمر نفساني. وما هو الأمر النفساني في بعثه؟ ما هو الأمر النفساني؟ البيع يعني إيه البيع، فهي موضوعة لقصد إبراز أمر النفساني وهو البيع. ما لقبت الحكاية، فهي موضوع عدد القصور هكذا ذكر بلي مولاه. والسبب في اختياره لهذا الفارس بعد الفرق ناشئ هذا السبب من تكثيره دام ظله للوضع، لأنه يفسر الوضع بما في التعهد، وما دام الوضع معناه هو التعهد من هذا النقود، التعهد لا يتعلق إلا بأمر اختياري، والأمر الاختياري ما هو؟ ليس إلا القصد، إما قصد الحكاية، قصد الإخبار، قصد الحكاية، هذا في باب الإخبار، أو قصد إبراز أمر مكاني، هذا في باب الإخبار. إذن أكرر المنشأ، لاختيار الفرد بهذا الشكل يكمن هذا الفرد سبب منشأ فينا في تفسير دام ظله لحقيقة الواقع، حيث أنه يفسر حقيقة الواقع بالتعهد، يلزم بناء على كون الوضع عبارة عن التعهد أن يفرق بهذا الشكل، لأن التعهد يتعلق إلا بأمر اختياري، والأمر الاختياري ليس هو إلا ماذا؟ القصد. فيلزم الجملة الخبرية تحت الخبرية موضوعة لقصد الحكاية، وهكذا تلك موضوعة ماذا؟ لقصد إبراز أمر النفسان. والجواب النصر، إنا لا نسلم تفسير حقيقة الوضع بالتعقل كما تقدم ذلك الآن، ولكن لو نقول لو سلمنا أن الوضع عبارة ماذا عن التعهد، لا يلزم من ذلك أن تكون التفرقة بالشكل الذي ذكر، بل يمكن أن تكون التفرقة بهذا الشكل، كأن نقول إن الجملة الخبرية والإنشائية موضوعة للنفس، كما كان يقول صاحب الكتاب، ولكن الجملة الخبرية موضوعة لإخطار النسبة لقصد الإخطار، قصد الإخطار، إخطار النسبة، والجملة الإنشائية موضوعة لقصد ماذا؟ إنشاء النسبة. تلك لقصد الإنشاء، إنشاء النسبة، هذه لقصد ماذا؟ إخطار. يمكن ماذا؟ التفرقة تكون بهذا. ولكن نحن أن نقول تفسير الوضع بالتعهد ما يقتضي أن يكون الفرق بالشكل الذي ذكره بالفصول، يمكن أن تكون التفرقة ماذا؟ بهذا الشكل، أنه هذه موضوعة لفظ الإخبار، إخبار المصدر ويعني جملة الكلام، والجملة الإنشائية موضوعة ماذا لفظ ماذا إنشاء ماذا، لا لفظ إبراز أمر من الثاني كما هو قال، لا لفظ الإنشاء، لفظ إنشاء ماذا المصدر. إذن هذه التفرقة ماذا محلت التأمل من هاتين الناحيتين. فالصحيح إذن في مقام التفرقة إما الأول وإما ماذا الثاني، يبقى تعيين أحدهما يرجع ماذا إلى مراجعة ما هو المفهوم، حرفا هل يفهم أن المعنى مختلف أو واحد؟ إذا قلنا المعنى مختلف يتبع أنه يبنى على الفرق الثاني، إذا لا واحد يبنى ماذا على الفرق الأول. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. غد إن شاء الله يقع الكلام ماذا في التفرقة بين الجمل الخبرية الإنشائية، الجمل الخبرية والإنشائية المختلفة في اللفظ. للمختلفة.